نعم. هناك بالنسبة للاجتهاد في فهم النص، لأنه ربما يكون يعرف بعض الناس مجرد يعني النص دون فهم، يكون خاص أو عام مطلق ومقيد أو ناس. أكثر من النصوص هذا حين على قواعد العلم، أكثر من النصوص يجمع على قواعد معروفة في مقر الله على العلم، بتقييد المطلق المقيد، تخصيص العام الخاص، الأخذ المنسوخ من الناس، هذه أمور معروفة في أصولها، لكن قوله أن الإجتهاد أنه لا اجتهاد مع النص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.